بيان المعنى عن منصور عن هلال بن يسار عن أبي المثنى الشمسي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. لا نزال في تعظيم الصلاة ووجوب المحافظة عليها. وفي هذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته أنه سيحدث بعده ممن يقود المسلمين الأمراء ما يشغلهم عن أداء الصلاة في وقتها المطلوب. فهو يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا الصلاة لوقتها سواء جماعات أو أفراد، ثم إذا حضروا معهم يصلون الصلاة خلفهم، فتكون هذه نافلة وتلك فريضتهم. وهذا لما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه مؤكدا على الأمة وجوب الاجتماع والحذر من الفرقة ما داموا يصلون يصلى معهم ولا يقاتلون ولا يخرج عليهم، لأن في ذلك من الضرر أضعاف ما يرجى نفعه. وصلوات الله وسلامه عليه أخبر بهذا قبل وقوعه، فوقع كما أخبر به، فصار في ذلك علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدلنا على وجوب المحافظة على وقته، محافظة على الصلاة في وقتها، وأن تأخيرها من المحرمات بل من الكبائر، تأخير الصلاة عن وقته. وهؤلاء ما كانوا يؤخرون حتى يخرج الوقت، ولكنهم يؤخرونها في آخر وقتها، ومع هذا أمر بأداء الصلاة في وقتها المختار. قال أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو هشام يعني الزعفراني حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة. سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة وهي لكم وعليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة، يعني هذا كسابقه. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأداء الصلاة مع الظلمة، وإن كان الإمام ظالما فلا يضر المأموم، إن كان مسيئا فإساءته عليه وصلاة المصلي خلفه لا، إن أحسن فلهم جميعا وإن أساء فإساءته عليه ولا يضر ذلك من صلى خلفه. وهذا عام في كل من كان إمام، ولكن يعني لفظ الحديث يدل على العموم، ولكن المقصود من كان متعينا للإمامة، من كان متعينا للإمامة فتصلى الصلاة خلفه ولا يجوز مقاتلته والخروج عليه من أجل إساءة أساءها، لأن النصوص تكاثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب السمع والطاعة لمن ولي الأمر ما دام على الإسلام. ولما استأذن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنوه في منابذتهم ومقاتلتهم، قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. يعني ما داموا ملتزمين بالإسلام وإن أساءوا وإن ظلموا يصلى خلفهم ويطاعون في طاعة الله جل وعلا فيما يأمرون، ولكن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. والصلاة أمرها عظيم، ولهذا نص عليها وقال إنهم يؤخرونها عن وقتها فصلوها في وقتها. ولكون المسلمين إذا انفردوا بالصلاة عن الإمام يكون في ذلك فتنة، أمرهم بأن يعيدوها معه، وأخبر أن هذه الإعادة تكون نافلة وأن الفريضة هي المؤداة في وقتها. باب في من نام عن الصلاة أو نسيها. من نام عن الصلاة أو نسيها، النوم والنسيان لا تفريط فيهما، وليس لوقت الصلاة المنسية أو التي نام عنها الإنسان ليس لها وقت إلا إذا استيقظ أو ذكر. فأقم الصلاة لذكري. ولكن النوم إذا كان الإنسان باستطاعته أن يجعل ما ينبهه فترك ذلك من غير مبالاة بالصلاة فهذا تفريط يؤاخذ عليه، ومع ذلك إذا استيقظ وجب عليه أن يصلي الصلاة في أي وقت كان، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، لأن الصلاة الفريضة لصلاة الفرض لا تؤخر إلا لتحصيل شرطها مثل الوضوء وما أشبه ذلك. فليس للصلاة المنسية أو التي نام بدون اختياره عن وقتها حتى خرج، ليس على الإنسان في ذلك إثم، فإذا استيقظ أو ذكر صلاها كما هي. قال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلا حتى إذا أدركنا القرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال، فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. قال أحمد قال عن بسى يعني عن يونس في هذا الحديث بالذكرى. قال أحمد الكرى النعاس. غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من قضية الحديبية بعدما عاهد كفار على وضع الحرب بينهم، وعدهم الله جل وعلا مغانم كثيرة، وخص من ذلك تعجيلا لهم مغانم خيبر، وأمر ألا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه في غزوة الحديبية. ثم لما فتح الله جل وعلا على رسوله ونصره على اليهود الذين كانوا في خيبر، سرى حتى إذا صار آخر الليل وأدركهم الكرى، يعني النوم عرس، والتعريس هو النزول آخر الليل للمسافر للنوم، وقد عرضوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أخاف أن تنام عن الصلاة. فانتدب بلال لحراسة الصبح فقال: أنا أكلأ لكم الصبح، يعني أنظروا إذا جاء الصبح أذن وأيقظه. فاستند بلال إلى راحلته جاعلا وجهه قبل المشرق لينظر متى يخرج الصبح فيوقظهم بالأذان، فغلبته عيناه لحكمة أرادها الله جل وعلا فنام وهو مستند حتى طلعت الشمس. فكان أول من استيقظ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية أخرى أن أول من استيقظ عمر رضي الله عنه، فجعل يكبر لأن الصحابة ما كانوا يوقظون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام، وإنما يوقظ إما بالأذان أو ما أشبه ذلك، لأنهم لا يدرون ماذا يحدث له. استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ: ما هذا؟ يعني أنك قلت أنا أكلأ لكم الصبح. قال معاذ لبلال، فقال بلال رضي الله عنه: والله لقد ذهب بروحي الذي ذهب بروحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبتعدوا قليلا عن مكانهم الذي ناموا فيه، وقد جاء تعليل ذلك لأن هذا المكان حضره فيه شيطان، وجاء أن الشيطان أتى إلى بلال فجعل يهده حتى نام، وهذا الذي أدركه الشيطان منهم أن ينيمهم عن الصلاة في وقتها. ثم توضأوا وأمر بلال أن يقيم الصلاة فصلوا جماعة. ففي هذا أمور: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على أحد الناس من النوم وغلبة النعاس، وقد جاء في الحديث الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ومعنى ذلك أن قلبه يقظان وليس كأحد الناس يكون النوم كالموت. وقد أخبر الله جل وعلا أن النوم وفاة، كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفى التي انتهى أجلها والتي في منامها أيضا يتوفى. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي الأجل الذي تفارق به الروح الجسد. فإذا النوم كالموت، لهذا يسمى الوفاة الصغرى والموت الوفاة الكبرى، كما أن الموت وهو قيام الساعة الصغرى بالنسبة للميت، من مات قامت قيامته، انتهى عمله وانتهى من هذه الدنيا. قيامة الكبرى إذا نفخت الصور. وفي هذا أن الله جل وعلا يجري الأمور على غير اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون في ذلك شرعا للأمة تقتدي به. فلهذا ضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم عن الصلاة حتى طلعت الشمس لئلا تحرج الأمة، يصيبها الحرج. فمن نام وهو موجد الأسباب التي يستيقظ بها ومع ذلك نام فلثم عليه، وصلاته صحيحة أداء تصليها إذا استيقظ هو وقتها. وفي هذا أيضا سنية صلاة جماعة لمن فاتتهم الصلاة يقضونها قضى، تصلى جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأقام فصلوا الصلاة. ثم فيه أيضا أن الإنسان إذا استيقظ وقد خرج وقت الصلاة لا يعجل ويتيمم ويصلي بسرعة، بل عليه أن يأتي بشرائط الصلاة من الوضوء وما يلزم للصلاة. إن كان بحاجة إلى قضاء الحاجة قضى حاجته ثم توضأ ثم صلى كما كان في الوقت ولثم عليه في ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهذا من رحمة الله جل وعلا وتوسعته وتيسيره لهذه الأمة. فيكون النوم كالنسيان كما سيأتي، إنه سيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أنسى لأشرع، يعني ليكون ذلك شرع للأمة، يعني يكون ذلك قصدا مقصودا. في هذا كله بيان تيسير الله جل وعلا لهذه الأمة الدين. وفي ضمن هذا وجوب المحافظة على الصلاة في أوقاتها، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. لهذا جاء أنه لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. قال أبو داود رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسند منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. في هذا مسائل، الأولى أن الأمكنة قد يكون لها أثر في فعل المعصية أو عدم الجد والحرص على الطاعة، وبالعكس قد يكون لمكان آخر أثر في الجد وأداء العبادة بقوة واجتهاد. والأماكن التي تكثر فيها المعاصي أو تكون محلا لعبادة غير الله أو محلا لنقمة الله جل وعلا ممن عصاه يكره الجلوس فيه والكينونة فيه، كما شرع لنا إذا أتى الإنسان المكان الذي أصيب به أصحاب الفيل وادي محسب أنه يسرع. ولما غزا الرسول صلى الله عليه وسلم تبوك ومر ديار ثمود نهى صلوات الله وسلامه عليه أصحابه أن يدخلوا عليهم مساكنه، وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابه، ونهاهم أن يستقوا من آبارهم، وأمرهم أن يستقوا من بئر الناقة فقط. والذين تعجلوا وأخذوا من المياه وعجنوا أمرهم أن يعلفوا ذلك البهائم ولا يأكلوه. وهذا يدل على أن الأماكن يكون لها تأثير في قسوة القلوب وفي الاشتراك مع من أصابهم العذاب يخشى أن يصيبه. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ابتعدوا عن هذا المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة، يصلوا بالمكان الآخر. ثم فيه مسائل الفقه، إذا فاتت الصلاة في نسيان أو نوم فإنها تصلى جماعة، ولكن هل يؤذن لها؟ أما الإقامة فلا خلاف أنها تقام الإقامة، أنها تقام لها تشرع لها، ولكن هل يؤذن لها كما يؤذن في الأوقات؟ خلاف بين الفقهاء. أكثر العلماء أنها تقام فقط بناء على ما ورد. أكثر الروايات لم تذكر الأذان، وإنما جاء الأذان في رواية فيها اختلاف. على كل، لو قدر أن الإنسان يؤذن فإن المسألة مسألة اجتهاد فلا ضير عليه في ذلك. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنت معه فقال انظر، فقلت هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة. فقال اشفضوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر، فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا. فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها من الغد للوقت. في هذه الرواية نص على أنهم أذنوا، والذي عليه المحققون من الفقهاء من العلماء أنه لا يؤذن الفائت إلا إذا كانوا في مثل هذه الحالة، في سفر لا ليسوا في بلد، لأن الأذان قد يغر من يسمع. أما إذا كانوا وحدهم فلا بأس بالأذان، يؤذنون ويقيمون ويصدق كما جاء في هذه الرواية. إذا لم يكن يسمعهم غيرهم ممن قد يغتر فيؤدي الصلاة من أجل هذا الأذان أو يتشوش ما هذا الأذان في هذا الوقت، لأن مشروعية الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت ولمناداتهم للحضور لأداء الصلاة، وهذه لا يشرع فيها ذلك ويقتصر على ما ورد. ثم في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة، يعني أن الذي ينام ولا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت بعد فعل السبب الذي به يستيقظ، والأسباب كثيرة، إما أن يأمر غيره بأن يوقظه أو يوجد من المنبهات ساعة وما أشبه ذلك لا يوقظه أو غير هذا من الأمور التي تكون سببا في إيقاظه. مع وجود هذا قد ينام الإنسان إذا كان نائما ولم يستيقظ ثم ينام وهو يعلم، فليس عليه في ذلك إثم وليس في هذا تفريط، فإنه يصلي الصلاة إذا استيقظ، وكذلك المنسية إذا نسيها فإنه يصليها إذا ذكر هذا. قال أبو داود: حدثنا علي بن نصر، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا الأسود بن شيبان، حدثنا خالد بن سمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة، وكانت الأنصار تفقهه، فحدثنا فقال: حدثني أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة، قال: فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدا رويدا، حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقال: من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما انصرف قال: ألا إنا نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها أن شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها. هذا الحديث فيه كلام للعلماء وهو لا يخالف ما سبق إلا في قوله الأخير: من أدرك منكم صلاة الغداة من الغد سالما فليقضي معها مثله، يكون هذا بدل الصلاة التي فاتت، وهذا هو الذي تكلم في هذا الحديث من أجله حيث شذ عن بقية الروايات. وعلى كل لم يقل بهذا أحد من العلماء، وقد نصت الأحاديث السابقة على أن وقت الصلاة المنوم عنها حينما يستيقظ، ولكن في هذا أن الإنسان يؤدي ما يلزم للصلاة وما يسن أيضا كالركعتين قبل الفجر، فإنه يصليهما ثم يصلي الصلاة، بل الأمر كما لو صلى الصلاة في وقته لأن هذا هو وقتها، ولكن ما ذكر فيه أنه أمر أن يلبثوا حتى ترتفع الشمس، لأجل أنه جاء منع من الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع كما سيأتي. والذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان إذا استيقظ في أي وقت كان فإنه يشتغل بما يلزم الصلاة ثم يؤديها أي وقت كان. وقد نصت الأحاديث على هذا، فوقت الصلاة المنسية أو التي نام عنها الإنسان حينما يستيقظ، فإذا استيقظ لا يعجل نفسه كثيرا، بل عليه أن يأتي الصلاة وهو بطمأنينة كما يأتي للصلاة التي تكون في وقته، بدون عجلة وبدون خوف أو وجل، فإنه لا ضير عليه في ذلك. قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد عن حصين عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة في هذا الخبر قال: فقال: إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء، قم فأذن بالصلاة. فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. هذا مع ما سبق يدلنا على أن هذا تكرر ليس مرة واحدة، أنه وقع مرات، لأن هذه الروايات مختلفة. وقد جاء في الصحيح أنها كانت في منصرفه من مكة، وسبق الرواية الأولى أن هذا في منصرفه من خيبر. وفي أثناء ما ذكر أنه في غير ذلك، فيجوز أن يكون هذا وقع مرارا، ثم في هذا أن إذا كانوا جماعة فإنهم يؤذنون ويقيمون الصلاة كما كانوا يؤذنون لها في وقته، ولكن إذا كان الذي نام عن الصلاة أو نسيها في البلد فلا يؤذن إلا أذانا لا يسمع إلا من عنده كما سبق. وفي هذا وما سبق أن النائم غير مؤاخذ، لأنه قال: إن الله أخذ بأرواحكم حيث شاء ثم ردها حيث شاء. فإذا كانت الروح مأخوذة فليس على الإنسان إثم، وهذا بالإجماع، فإن النائم مرفوع عنه القلم ليس عليه فيما ترك أو فيما مثلا تصرف فيه، إلا في مسائل نص عليها العلماء، مثل لو انقلب على شخص فقتله وهو نائم فإنها تجب عليه الدية والكفارة، وإن كان فيما بينه وبين الله ليس عليه شيء. لكن هذا لأن حقوق الناس لا تهدر، لا تذهب هدر، ومن كان سببا لإتلاف شيء من أموال الناس أو نفوسهم فإنه مطالب به. فهذا يؤخذ من أدلة أخرى. وأما قوله فإن الله ذهب بأرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء، فإنه تعليل لعدم المؤاخذة فيما مضى من الوقت وخروج الصلاة. ويفهم من هذا أن ترك الصلاة حتى يخرج الوقت أنه ليس من شأن المسلمين، وأن من فعل هذا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر التي توعد عليه. قد جاء في قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. تفسير إضاعتها عن السلف بتأخيرها حتى يخرج وقتها. قال أبو داود حدثنا هناد حدثنا عبثر عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فتوضأ حين ارتفعت الشمس فصلى بهم. حدثنا العباس العنبري حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. مضى أن الأوقات محددة، أوقات الصلوات، وأن الصلوات غالبها لها وقتان، فصلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وصلاة الظهر يبدأ وقتها من ميل الشمس إلى جهة الغروب ولو شيئا يسيرا إلى أن يصير ظل الشيء مثله. في مثل المدينة وما كان على سمتها من البلاد، هذا كله وقت اختيار، ويمتد وقت ضرورة إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، يعني أن وقت الضرورة يشترك مع وقت العصر، ويبدأ وقت العصر من بدء وقت الضرورة لصلاة الظهر إلى غروب الشمس، ولكن وقت الاختيار أن تصلى ما دامت الشمس مرتفعة حارة حية. فجاء في الحديث الصحيح من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني ولو صلى البقية بعد خروج الوقت. وأما صلاة المغرب فوقتها حين تغرب الشمس ويمتد إلى غيبوبة الشفق الأحمر الذي يكون خلف الشمس جهة الغرب، ثم يبدأ وقت العشاء إلى منتصف الليل، ويمتد وقت جواد إلى طلوع الفجر الثاني. وقد جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام أما الرسول صلى الله عليه وسلم يوما في أول هذه الأوقات ويوما في آخرها، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين، وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما سئل أمر السائل أن يقيم فصلى يوما فصلى كما صلى به جبريل، فقال له الوقت بين هذين الوقتين. غير أنه جاء الأحاديث هذه أكثرها أن المغرب صلاها حينما أفطر الصائم، يعني حينما غربت الشمس. فهذه الأوقات المحددة، وقد قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الأوقات ذكرها الله جل وعلا في القرآن، أخبر أنها مؤقتة وأنها محددة لوجوب المحافظة عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم فسر ذلك وبينه بفعله وبقوله، والمسلمون نقلوا ذلك نقلا لا شك فيه، لا يحتاج إلى أن نرجع إلى قول فلان وفلان أو إلى حديث فلان وفلان، بل هذا نقلته الأمة كله جيل عن جيل إلى اليوم. فلهذا صارت هذه الأوقات ما هو معروف ضرورة عند المسلمين. قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث في النسيان: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني إلا صلاتها، فإنها تكون أداء في وقتها حيث ذكرها. والمعنى أنه ليس عليه في هذا، قوله أن النافلة تؤدى التي تكون مع الفريضة لمن نام أو استيقظ، مثل ما لمن نام أو نسي مثل ما سبقنا. قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حناء حدثنا حجاج يعني ابن محمد حدثنا حريز حاء وحدثنا عبيد بن أبي الوزير حدثنا مبشر يعني الحلبي حدثنا حريز يعني ابن عثمان حدثني يزيد بن صالح عن ذي محبر الحبشي، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. قال: فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلث منه التراب، ثم أمر بدلا فأذن، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال: أقم الصلاة، ثم صلى الفرض وهو غير عجل. قال: عن حجاج عن يزيد في صريش: حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة، وقال عبيد يزيد بن صالح. في هذا حديث أن النائم عن الصلاة إذا استيقظ لا يعجل مثل ما سبق، بل يؤديها كما كان يؤديها في وقتها، ويؤدي معها كذلك النافلة. وأما ما ذكر في الوضوء فليس هذا خاصا بهذه الصلاة، بل كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيفا مع الإسباغ والتنقية، وقد جاء أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد شيء قليل بالنسبة لكثير من الناس، وتخفيف الوضوء يعني تبليل الماء مطلوب، وكثرته إسراف. لا يجوز للإنسان أن يكسر الصب في الوضوء، ولكن عليه أن يسبق وضوءه ويقلل ذلك. ولهذا قال: إن التراب لم يتلوث بوضوءه، يعني أنه لم يكن يصب الماء صبا. وهذه عادته صلوات الله وسلامه عليه، وقد رأى أحد الصحابة يتوضأ ويكسر صب الماء فقال: لا تسرف. فقال: أوى في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاف. وقد حدد الغسل مرات الغسل عددت لأنها مرة ومرتين أو ثلاث، لا يزيد على ثلاث مرات، يعني كل عضو يغسله مرة مبلغة منقية أو مرتين أو ثلاث مرات، ولا يجوز الزيادة على ثلاث مرات، لا ليس ثلاث مرات، ثلاث مرات، يعني العضو يغسله ثلاث مرات، قدر أنه لم يعمم العضو بغرفة يأتي بالثانية حتى يعممه، ليس الغسلات ثلاث مرات، ولكن ما ينبغي له أن يكسر الماء. المقصود بثلاث المرات كل عضو يغسله يعمه بالغسل ثلاث مرات سواء بغرفة أو بأكثر. قال أبو داود حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن حريز يعني ابن عثمان عن يزيد بن صالح عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي في هذا الخبر قال فأذن وهو غير عجب. قال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامل بن شداد سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلأنا؟ فقال بلال أنا. فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون. قال ففعلنا. قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي. هذا فيه زيادة على ما سبق تعيين السفر أنه في مرجعهم من الحديبية، وقد سبق في أول حديث أنه في منصرفه من غزوة خيبر، وهذا هو الدليل الذي استدل به علماء الحديث وغيرهم على تكرار هذه الواقعة أنها وقعت مرارا. باب في بناء المساجد. باب في بناء المساجد يعني أنها مشروعة، أنه يشرع للمسلمين أن يبنوا المساجد للاجتماع فيها للصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة أول ما بدأ به بناء المسجد. المساجد من الأمور العامة التي تلزم المسلمين عامة، لو تركوا ذلك لكانوا آثمين جميعا، وإذا قام ببنائها من يكفي سقط الإثم عن البقية. وذلك أن الله جل وعلا شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وجوب أداء الصلاة جماعة، وكذلك لأجل هذا شرع الأذان، ووجب عليهم أن يؤدوها جماعة، والجماعة فيها مصالح كثيرة سيأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله. وكذلك بناء المساجد فيها مصالح كثيرة دينية ودنيوية كما سيأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله. وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء المساجد ترغيبا عظيما، فقال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كان المسجد مثل مفحص القطاع يعني صغير، قطاع الطائر المعروف يفحص إذا أراد النوم في الأرض شيئا قليلا ما يتسع لبدنه، وهذا معناه إن كان صغيرا المسجد إذا بناه فإن الله يبني له بيتا في الجنة. ففي هذا أمور، الأول بشارة الباني لهذا بأنه من أهل الجنة، هذا أمر عظيم. الثاني أنه قال من بنى لله، يعني ليس رياء ولا سمعة ولا لمصالح أخرى، وإنما هو لله وجاء ثوابه فقط، يرجو ثواب الله، ما يريد الثناء ولا يريد مصالح أخرى من أمور الدنيا، وإنما هو لله، وسيأتي ما يدل على فضل ذلك. قال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي بزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: فتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. بدأ بهذا الأمر المكروه فعله في المساجد، وهو زخرفة المسجد وتزيينه وتحسينه ووضع فيه ووضع ما يلهي المصلين أجل النظر إليه، فإن هذا من الأمور المكروه. أما إخباره بأن هذا سيقع، أنهم سيزخرفونها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها، فليس معنى هذا الإخبار الرضا بذلك، وإنما فيه التحذير من هذا، فيه التحذير مع إخبار الوقوع أنه يقع، ولكنه ليس مطلوبا شرعا، بل هو مكروه ومنهي عنه. والمقصود بعمارة المساجد عمارتها بالطاعة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو من خير بقاع الأرض، بل هو أفضل مسجد على وجه الأرض بعد المسجد الحرام، لما بناه صلوات الله وسلامه عليه جعل أعمدته جذوع النخل وسقفه جليد النخل وجعله عريش، فكان إذا جاء المطر يصب المطر، فربما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الماء والطين فيرى أثر ذلك في جبهته صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أبي سعيد الخدري هو صحيح ثابت عنه في ذكر ليلة القدر أنه قال صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وقد رأيتني صبيحتها أسجد في ماء وطين. يقول: فجاء مطر ليلة 21 من رمضان، فخر فرأيت أثر الماء والطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك الوقت خير منه اليوم وأفضل، لأن المسجد كلما أطيع الله جل وعلا فيه أكثر كانت عمارته أكثر عمارة، وإن كانت مطلوبة عمارة التي ليس فيها تكلف وزخرفة مطلوبة ومرغب فيه، ولا بد للمسلمين من شيء يكنهم عن الحر والبرد حتى يؤدوا الصلاة بطمأنينة وبدون أذى، ولكن المنهي عن الإسراف والزخرفة والتزييف والتزييف، فإن هذا ليس مما رغب فيه بل مما نهي عنه. وهكذا كل فعل أخبر بأن اليهود والنصارى تفعله فإنه على وجه التحذير منه وليس على وجه التغيب فيه. اللحية لو لم تفعله النصارى إنه يجب، إنه جاء فيه نصوص معينة.